بتثبت لي في رمضان سيدي. ما في فرق في رمضان ولا في غير رمضان، اللي بيسب الدين فهو اما كافر واما فاسق، واحلاهما مر. سمعت يا حبيبي؟ لا فرق بين رمضان وغير رمضان، اللي بيسب الدين او بيسب النبي الكريم او رب العالمين فهو بين احد امرين، اما كافر مرتد عن دينه ويجب على زوجته انه تفارقه، واما فاسق فاجر، واحلاهما مروا. صار الوقت؟ نعم صار. ايه عرفتم الوقت صار؟ هذا المؤذن.